لكن الاضطراب سببه ان انا ببقى منتظر شيء وبيحصل حاجة تاني، او فاهم حاجة وبشوف ان الاحداث ماشية بشكل غير اللي انا فاهمه او غير اللي انا متوقعه، ده اللي بيعمل الاضطراب جوه الانسان. فالرب بيقول ما تضطربوش، يعني بدل الاضطراب عكس الاضطراب الايمان، انتم تؤمنون بالله فامنوا بي، يعني خليكم دايما مصدقين ان اللي انا بعمله هو الصح، وحتى لو شايفين حاجات مش فاهمينها مش قادرين تفسروها، خلي عندكم ايمان بالله وايمان بي. وزي ما قلنا ناخد بالنا من الكلمة ان الرب مش بيقولهم انتم تؤمنون بالله وامنوا بي، كما لو ان الايمان بالرب ايمان يعني شرك بالله او ايمان موازي للايمان بالله، لكن رب يقولهم انتم تؤمنون بالله فامنوا بي. فالفاء يعني ايمان بالمسيح نابع من الايمان بالله، وليس شريك له او ليس موازي له، لكن نابع من ايماني بالله، لان المسيح هو اللي اعلن لي الله. الحياة المسيح وكلماته واعماله جوايا شهادة انها من الله، فبالتالي ايماني بالمسيح نابع من ايماني بالله. رب يقولون في بيت ابي منازل كثيرة، وقلنا المنازل مش اماكن لكن منازل، يعني منزلة او مكانة او دور، اهي نفس المعنى الرسول قاله ان احنا مخلوقين في المسيح يسوع لاعمال صالحة سبق الله فاعدها، يعني هو ده الاعداد. لما رب يقولون انا ماضي لاعد، الكتاب بيقول لنا إن احنا معد لينا اعمال لكي نسلك فيها. العمل الله بيعده ليا عشان اسلك فيه، ده هو اللي بيحدد مكاني او منزلتي في الملكوت، المنزلة الروحية او المكان الروحية اللي هكون فيها الى الابد. فدي المنازل اللي رب بيعدها. رب قاله 2000 سنة بيعد منازل لناس بتيجي تركب في الاعداد اللي الرب اعده ليهم، وبينفذوا المشيئة اللي الرب اعدها ليهم، وبيحتلوا المكان اللي الرب هيئها ليهم في ملكوت السماوات. وان دي زي ما قلنا مش حاجة سلبية، ان الرب ذهب يعد مكان فاحنا قاعدين مستنينه يخلص ويجي، كما لو ان احنا ملناش دور في هذا الاعداد. انا ليه دور في اعداد المكان اللي الرب بيعده ده، لان الرب بيعد لي مكان لازم اتجاوب انا معاه بالفهم، باني بفهم ايه اللي الرب بيعده ليا، وبالطاعة وبالسلوك في اللي الرب بيعده ليا ده. يعني المكان اللي ليا في السماوات ده مش هيحصل كده بي او بغيري يعني، لكن انا شريك في اعداد المكان اللي الرب بيعده ليا. هو بيعد ليا مكان، وانا بطاعتي وبفهمي وبخضوعي للإعداد دوت وتنفيذي للمشيئة دي، أنا بحتل المكانة أو بحتل المنزلة اللي ليا في ملكوت السماوات. فمحدش يعتبر إن هو ملوش دور في الإعداد دوت، لا أنا ليا دور. مؤمن مش واخد باله، مؤمن مش مركز، مؤمن مش فارق معاه أصلا فكرة الإعداد ديت وعايش حياته بشكل عالمي، ده يعني ما يقدرش، ما يبقاش يعني من حقه انه يستنى ان الرب يكون بيعدله مكان ويجي ياخده للمكان ده، كما لو ان المكان زي ما قلنا ده موجود في السماوات في اماكن او في منازل بالمعنى الحرفي. قلنا الكلام ده كلام روحي، بمعنى ان لنا مكانة، قلنا نفس الكلمة الرب بيقول انا ماضي اعد لكم منازل، الرب قالها بعد شوية قال انا والآب نيجي نصنع عنده منزل. إذن المنزل ده ليس مكان، يعني الآب والابن ممكن يجي يسكنوا في حياتي ويعملوا منزل في حياتي، يعني يبقى ليهم سلطان، ليهم عمل، ليهم إقامة، لهم حق في الوجود في حياتي، ده مفهوم المنزل. فأنا ما الرب يقول لي أنا رايح أعمل لك منزل في السماء، يبقى برضو بفهم منزل مش يعني مكان، لكن منزل يعني ان يبقى ليا حق في ملكوت السماوات، ليا عمل محدد ليا في ملكوت، ليا سلطان، ليا هدف بنجزه على قد المطلوب مني. هي نفس فكرة الحجارة الحية اللي بتصنع بيت الله، يعني الفكرة دي الرب قالها أو الوحي قالها بأكتر من فكرة وبأكتر من تشبيه. فالرب بيقول وإن مضيت وأعددت لكم المكان، لما الرب بيصنع من 2000 سنة منزلة، بيصنع هيكل الله الآب من خلال حجارة حية، هو المسيح بيعدها وإحنا بنسلك فيها أو بنملأ الإعداد اللي رب أعده لينا. رب بيقول لما ده يخلص، يعني طالما ده لسه ما حصلش يبقى لسه في قلب الله حاجة للكنيسة لم تتم. يعني محدش بعد فاكر مستني ان الرب اللي مأخره 2000 سنة انه مستني عدد. في ناس بيفتكروا انه مستني عدد، يعني لما العدد ده يكمل هيجي. الرب مش مستني، ورب اصلا مش قاعد ما بيعملش حاجة غير انه مستني ناس تيجي. رب بيعمل كل لحظة وكل دقيقة في انه بيعد مشيئته ومشيئة الآب في العالم، وفي ناس بتسلك فيها في كل يوم. احنا شايفين كده او مش شايفين كده، بس ده بيحصل كل يوم. في ناس بتعيش هذه المشيئة وبتملأ المنزلة والمكانة اللي الرب أعدها للمؤمنين. لما الصورة اللي في قلب الرب عن الكنيسة او الصورة لملكوت السماوات او الصورة لهيكل الله الحقيقي يكمل، اللي هي العروس المزينة اللي شفناها في السماء دي، لما الكنيسة تتمم كل اللي على قلب الرب وتظهر فيها كل الصفات اللي الرب كان عاوز يشوفها في كنيسته وفي عروسه، هيجي. يعني هينتهي الزمن. فالرب مش منتظر أعداد من الناس، مش مجرد أسماء من الناس، مش مجرد زمن الرب قاعد مستنيه، لكن الرب بيهيئ وبيزين في عروسته. ده عمل إيجابي يومي وإحنا شركاء فيه، وكل ما هنكون أمنا فيه كل ما الوقت هيكون بينجز بشكل أسرع. فرب يقول متى مضيت وأعددت لكم المكان هأخذكم إلي حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. وقلنا حيث لا تعني أن برضو في مكان فقط، يعني القصة مش حاجة جغرافية. رب يقول أخذكم إلي، يعني إلى شخصه، إلى الوضع اللي هو موجود فيه في السماوات، أكتر من مجرد أنه يأخذنا لمكان هو موجود فيه، لكن هو موجود الآن معنا وهيجي في وقت إحنا نبقى معه. يعني هو موجود معنا في ظروفنا، موجود معنا في أوضاعنا، لكن فرق شاسع لما أنا أوجد معه في مجده وفي سلطانه وفي عمله اللي بيعمله. دي قصة تانية. فالرب هيجي في وقت يأخذ الكنيسة إليه زي ما هو النهاردة معاهم لازمهم في ظروفهم، هيجي في وقت الكنيسة هتشاركه مجده اللي هو زي ما هو صلى، هيصلي بعد كده في الصح 17 ويقول أريد الذين أعطيتني يكونون معي لينظروا المجد اللي أنا فيه. فهيجي يوم إحنا اللي هنبقى معاه أو إحنا اللي هنبقى شايفين الوضع المسيح فيه ونشاركه هذا الوضع. لكن إحنا النهاردة أقصى ما نتمنى إنه هو اللي شاركنا أوضاعنا، أو بنحاول يعني نأتي به إلى واقعنا وإلى ضعفتنا وإلى الأحداث اللي إحنا عايشين فيها. رب لهم تعلمون حيث أنا أذهب وتعلمون الطريق. قال له توما يا سيد لسنا نعلم أين تذهب. توما بيفكر زي بالضبط لو إحنا كنا موجودين معهم كنا هنفكر كده. توما بيفكر أن الرب ذاهب إلى مكان بعيد عن المكان اللي هم فيه، فبيقول له رب إزاي هنقدر نعرف الطريق وإحنا مش عارفين أنت رايح فين. فرب قال له القصة مش طريق وأماكن وقصة كده، يعني أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. في عدد 7 رب بيقول لو كنتم عرفتموني لعرفتم أبي أيضا، ومن الآن تعرفونه وقد رأيتموه. زي ما قلنا هنلاقي كتير يعني الفاظ في كلمات الرب في بالذات في الإصحاحات الأخيرة دي، لازم نخرج برا الجسد عشان نقدر نفهم الكلام، لأن الأحداث الكلام اللي الرب بيقوله ملوش يعني ملوش المفاهيم الحسية بتاعت المكان والذهاب والمجيء يعني والحاجات اللي احنا بندركها بأحاسيسنا دي. رب بيقول لهم لو كنتوا عرفتوني لعرفتم أبي أيضا. يعني توما معتقد وكل التلاميذ واحنا لو كنا قاعدين معهم كنا هنعتقد كده ان الاب في مكان والمسيح في مكان والمسيح رايح للاب وهم يعني مش عارفين هيروحوا ازاي المشوار دوت. يعني الرب بيقول له الاب معاك، انت شفت الاب، انت عشت معاه لانك عشت معايا وانا في الاب. اذا القصة مش اماكن يعني، لكن القصة هو قصور روحي ان انا اعرف الاب. فانا عرفت يسوع بس ليه؟ لان يسوع تجسد، يسوع اخذ جسد مثلي، فانا قدرت اقرب من يسوع بالجسد. لكن انا مش قادر اقرب من الاب، ليس لان الاب في مكان ابعد، لا الاب موجود معايا وانا شايفه بس انا معرفش اتلامس معاه. يعني الاب كان في وسط التلاميذ موجود والاب موجود في كل مكان، بس لما الرب يقول لهم انا ذاهب للاب بيدينا احاء ان الاب ده بعيد. هو الاب معاهم في العليه اللي هم فيها ومعاهم في يسوع، لكن هم مش عارفينه. يعني حاسين ان في مشوار عشان يشوفوه. المشوار ده في الروح مش في الجسد، مش حاجه جسديه، مش انا محتاجه اسافر مشوار عشان اشوف الاب بقى. يعني مش لو انا مثلا ركبت صاروخ 100 سنة ضوئية مثلا هشوف الاب، كما لو قلنا القصة مسافة. القصة مش مسافة، القصة مسافة في الروح، ان انا عشان اقدر اتعامل مع الله الروح المطلق انا قاصر عن كده. في مسافة في الروح بين روحي الضعيفة اللي الجسد مسيطر عليها وامور العالم مسيطرة عليها والمادة مسيطرة عليها، وبين الله الروح المطلق اللي هو الله الاب. فانا مش في مسافه. الاب ده ممكن يبقى لاصق فيا، الاب ده ممكن يبقى محوطني من كل جانب، بس المسيح بيقول لي انا رايح للاب. بكرر تاني الكلام اللي قلناه المره اللي فاتت، مش عاوز كلمه رايح تديك ايحاء ان الاب بعيد عننا. المسيح بعد شويه قال لهم انتوا شفتوه وكان عايش معاكم، هيقول كده على الروح القدس برضو على فكره. رغم انه بيقول لهم انا هبعت لكم الروح القدس، رجع بعد شويه قال لهم انتوا تعرفوه لان انتوا كان معاكم. كان معانا فين؟ اسكت انت هتبعته، هو كان معانا فين؟ ف عاوزين الرب يدينا نعمه نخرج بس من فكره الابعاد الماديه دي. الاب موجود في كل مكان، الاب معانا النهارده، بس لو انا حاسس ان انا بعيد عن الاب، هذا البعد في الروح وليس البعد الجسدي. و يعني ايه اوصل للاب؟ ان يبقى عندي القامه الروحيه والنمو الروحي اللي يخليني اقدر اتعامل مع الله بالروح. الله الاب هو الروح المطلق اللي بلا تشبيهات، بلا حدود الجسد، بلا حدود الماده. ده الله الاب. يسوع لانه تجسد، لانه لبس جسد، انا بقدر اشوفه اكتر، بقدر اعرفه اكتر. لكن الاب ممكن يبقى اصعب شوي. ليه؟ لان الاب محتاج ان انا اكون بأجرد من جسدي ومن الابعاد المادية والمفاهيم الجسدية بتاعتي عشان اعرف اتعامل معاه. الاب هو المحبة المطلقة، يسوع هو المحبة اللي اتجسدت في شكل افعال، فبقعد اتأمل فيها في الفعل. ده شوف ده لمس مش عارف مين ومد ايده على مين وقال ايه لمين. لكن الاب هو المحبه اللي ما تجسدتش. هل اعرف اتعامل مع المحبه اللي ما تجسدتش دي؟ في مسافه. المسافه دي هقطعها فين؟ في الروح. مين اللي هيقطعها لي؟ المسيح، لان هو الطريق، لان هو اللي من يد ماسك الاب وبيد ماسك الانسان. يسوع هو الوسيط الوحيد بين الله والانسان، لان هو اللي عنده اللاهوت الكامل اللي يتحد فيه مع الاب، وعنده الجسد الكامل اللي يعرف يفهمني ويعرف ياخد بايدي ويمشيني. فجوه يسوع انا بوصل للاب. فعشان كده يسوع بيقول لهم انا الطريق، انا الطريق للاب. فمش عاوز برضو يبقى جوانا مفاهيم ان الاب ده في مكان بعيد ويسوع راح بقى هناك. يسوع معايا، ويسوع وهو معاهم كان يحمل الاب في داخله، بس هما تنهم ما يعرفوش الاب رغم ان يسوع معاهم، لان هما محصورين في الجسد، فهم عرفوا يسوع لكن ما قدروش يعرفوا الاب. فعشان كده لما توما بيقول له طب ما تورينا الاب وخلاص، قال له انت شفته فيا، من رآني فقد رأى الاب. بس شفته فيا ليه؟ لان انا تجسدت، انا عبرت لك عن الاب في نظرة، في لمسة، في كلمة، في ضحكة، في بكاء، في حزن، في ألم. انت شفت الاب فيا. لما كنت بتشوفني ببكي انت شفت الاب قد ايه بيحبك. لما شفتني بمد ايدي على الابرص انت شفت الاب قد ايه متعاطف مع الانسان. فانت شفت الاب يا توما، بس مش بشكل مطلق، مش بشكل مباشر منك ليه، لا من خلالي، يعني من خلال الجسد اللي انا لبسته قدرت تشوف ان الاب محب، ان الاب مشفق على الانسان، ان الاب قدوس، ان الاب قادر. فانتوا شفتوه، المسيح بيقول لهم انتوا مش لسه هتعرفوا حد، انتوا ما تعرفوش، انتوا شفتوه فيا. انا الطريق، يعني عشان كده يسوع بيقول لهم انا الطريق، مش هعرفكوا طريق، مش هحكي لكم على طريق، مش هقول لك على طريق، لكن انا الطريق. كل ما هتتعامل معايا هتشوف الاب اكتر، لغايه ما يجي الوقت اللي تقدر تشوف الاب مباشره. يجي في وقت اقدر اقفل على نفسي اوضه ويبقى عندي قدره في روحي اني انطلق في روحي واترك هذا الجسد بمحدوديته واتعامل مع الله الروح بشكل روحي. دي امكانيه الرب لازم يوصلنا ليها، ان يجي في وقت من الاوقات اتعامل مع الله الاب. يعني ايه الله الاب؟ الله المطلق، الله اللي مش محتاج انه يعني يتعامل معايا بتشبيهات وبامور وماديه عشان اقدر افهم. لا، اقدر اكون روحي بتلتقي بروح الله بشكل مباشر، تعيش معايا في جو قداسته اللي بلا حدود وبلا تشبيهات وبلا امور ماديه. يعني ده اللي بيقول عنه الرسول: في الروح لست اعلم ام في الجسد لست اعلم. اذن في حاجه اسمها في الروح، اكون في الروح بمعنى ان اكون خارج نطاق هذا الجسد ومحدوديته. مين هيوصلني للحاله دي؟ الرب يسوع، لانه هو اللي عامل زي الكوبري، اللي من ناحيه راسي على البر ده ومن ناحيه راسي على البر ده، فبعرف اعبر على شخصه الى الاب. يعني وده هدف المسيح من مجيئه الى العالم، ان ينقل البشر الى انهم يعرفوا الله الاب، ان هم يبقى في ارواحهم قادرين على التعامل مع الله الروح المطلق. يسوع هو يحمل في جوهره نفس الله المطلق ده، لكنه بشكل تجسد لينا. فعشان كده التلاميذ كانوا عارفينه هو، حابينه هو، لكن بيقولوا له ورينا الاب. فيسوع بيقول له ما انت شفته برضو، يعني انت مش انا حاجة وهو حاجة، ما هو انا الاب ظاهر فيا في الجسد، فانتوا شفتوه وهتشوفوه لسه كمان وهتعرفوه. قال له توما: يا سيد لسنا نعلم اين تذهب. برضو لان توما فاهم ان هو رايح حتة، فانا بس عاوز اقول لك يسوع مش رايح حتة، يسوع رايح وضع انا مش هقدر افهمه فيه، وضع ان هو يبقى مش في الجسد قدامي قادر المسه، ويبقى في وضع روحي جالس عن يمين الاب. الوضع ده بالنسبة لي بعيد، حتى لو هو بروحه معايا، لكن يعني عاوزين برضو نطلع من فكرة المسافات والابعاد. يعني فبيقولوا لسنا نعلم اين تذهب، فكيف نقدر ان نعرف الطريق؟ قال له يسوع: انا هو الطريق والحق والحياة، ليس احد يأتي الى الاب الا بي. لو كنتوا عرفتموني لعرفتم أبي أيضا. كل حاجة انتوا عرفتوها فيا، انتوا كده عرفتوا الآب، ومن الآن تعرفونه وقد رأيتموه. يعني تركيبة الجملة صعبة. انتوا لو كنتوا عرفتوني، احنا عرفناك في حاجات كتير، خلاص يبقى انتوا عرفتوا الآب، ومن دلوقتي هتعرفوه. ازاي؟ اسكت انت، هتسيبنا؟ احنا عرفناه الاب من خلالك، انت هتسيبنا بالجسد؟ مش هتبقى موجود معانا. هتعرفوه برضو من خلال شخص الروح القدس اللي هو هيجي يكمل نفس اللي كان يسوع بيعمله معاهم، انهم يعرفهم الاب، ياخدني شوية بشوية ان انا اخرج بره محدودية الجسد والفكر الانساني وانطلق في الروح، اني اعرف الله الروح او الله الاب. ومن الان تعرفونه وقد رأيتموه فيا أثناء ما أنا كنت عايش معكم على الأرض. قال له فيلبس يا سيد أرنا الآب وكفانا. الكلام صعب، يعني حس إن الكلام صعب مش مفهوم، فبيقول له بلاش كلام، يعني كفانا كلاما، يعني وكفانا يعني مش محتاجين حاجة أكتر من كده إنك تعرفنا بالآب. قال له يسوع أنا معكم زمانا هذه مدته ولم تعرفني. هو فيلبس بيقول له أنا عاوز أعرف الآب وأشوف الآب، فالمسيح بيقول له أنت ما عرفتنيش كل الوقت ده، أنا بقول أنا عاوز أعرف الآب مش عارفك أنت، ما هما الاثنين واحد. من رآني فقد رأى الآب، فكيف تقول أنت أرنا الآب؟ على فكرة التلاميذ سكتوا بس ما حدش فيهم حاجة، يعني مش عاوز حد يفهم أن يسوع لما قال كده توما فهم، لا توما ما فهمش برضو، بس هو توما سكت. وعاوز اقول حاجة هنا مهمة عشان نقدر نفهم الكلام دوت. يسوع هو بيتكلم في كل الاناجيل، يعني في كل حياته، بالذات في الحديث الاخيرة دي هو بيتكلم وقدامه الكنيسة لاخر جيل فيها، مش بيتكلم الاتناشر اللي قاعدين قدامه او الحداشر اللي قاعدين قدامه بس. يعني يسوع هو بيتكلم، انا متخيل كده ان هو شايف قدامه احنا، وشايف قدامه ناس تانية، وشايف قدامه كل الأجيال من التلاميذ فصاعدا. رب مش بيخاطب التلاميذ ال 11 دول، مش بيقولهم الكلام الكبير ده. ال 11 دول ممكن يكون استوعبوا 1% من اللي يسوع بيقوله، الجيل اللي جه بعدهم استوعبوا 2% من اللي يسوع قاله. النهاردة بعد 2000 سنة احنا ممكن نستوعب 50% من اللي يسوع قاله، او 60 او 70. يعني الكلام اللي رب قاله ده ما قالوش لل 11 دول ومطلوب ان هم يكونوا يفهموه، فعشان كده هم ما فهموش حاجة. والرب قال لهم بعد شوية انا كان نفسي اقول لكم كلام كتير بس انتم بتقدروش تحتملوا، فمش يعني مش هقول الكلام ده، لان هو الرب عارف ان ال 11 دول مش يعني لو هو هيقول كلام ال 11 دول يفهموه يبقى مش هيقول حاجة، يعني ما كانش هيقول حاجة خالص. بس الخطاب ده اعتبروا ان الخطاب ده متقال للكنيسة لينا النهاردة، زي بالظبط ما تقال لل 11 اللي كانوا قاعدين حوالين الرب او ال 12. يعني الرب شايفنا وهو بيتكلم مع ال 11 دول، الرب شايفنا على مر الزمان ان احنا هنيجي في جيل، كل جيل بيفهم جزء من هذا الاعلان بيسلمه للجيل اللي بعديه، والجيل اللي بعديه الرب بيعلن له حاجة اكتر فبيسلم للجيل اللي جاي بعديه، الى لاخر دور من ادوار الكنيسة، الدور اللي هتكتمل فيه الفهم ويكتمل فيه الاعداد اللي يسوع بيعده للكنيسة، هيكون الجزء ده هو اللي ابتدى يتفهم ويتعايز بشكل كامل. فاحنا ما الا حلقة من الحلقات اللي الكلام ده متوجه لينا، يعني كل واحد يعتبر ان يسوع وهو بيتكلم الكلام ده كان شايفنا. يمكن انا النهاردة قادر افهم الكلام اللي ربي بيقوله اكتر شوية، بس مش لاني احسن، لكن لان انا جيت بعد كذا دور من ادوار الكنيسة، فكل حد كان فهم حاجة بيسلم للجيل اللي بعديه لهذا الفهم او هذا الاعلان. هذا ليس قصور في الروح القدس، لكن الروح القدس بيتكلم على قد الانية المتاحة، اتساع الأنية، فالأواني الموجودة قدام الرب ما اتسعتش إلا لقدر معين. أعتقد جزء كبير من اللي الرب بيقوله هنا مش ما تفهمش، بس تفهم فيما بعد بشكل ولو جزئي وهكذا. وإحنا في الجيل اللي قدامنا بنقف قدام نفس الكلام، منتظرين الروح القدس يعلن لنا نفس الكلام اللي الرب قاله ده، محتاجين نفهم يعني إيه أنا الطريق والحق والحياة. جملة متقالة من 2000 سنة أنا بقف قدامها النهاردة محتاج أفهمها، محتاج أفهم أبعدها. ما بقولش إن الأجيال اللي قبلية ما فهمتهاش، لكن كل جيل كان بيفهم الجملة دي بعمق معين وبيسلم للجيل اللي بعديه بيفهمها بعمق أكتر لأنه بيبني على السابق وهكذا. فما زالت عبارة أنا في الآب والآب فيا اللي يسوع بيقولها دي وأنتم فيا، الكلام ده ما زال قيد التنفيذ، قيد الفهم من 2000 سنة لغاية النهاردة. وما يسوع ما كانش متوقع من ال11 اللي قدامه ان هم يفهموها، يعني ايه انا فيهم وهم فيا والكلام ده، بس يسوع بيقولها ليه؟ لان هو مش قاصر على ال11، هو عارف انه بعد ال11 دول هيبقى فيه اجيال، فالرب بيخاطب الكنيسة في شخص ال11 اللي قاعدين قدامه. فلو لقاهم ما فهموش غير 1% من اللي هو قاله، هو مش زعلان، مش معناه ان 99 وقعوا على الارض، 99 هيتفهموا بعد كده في الاجيال اللي بعد كده. فهذا الكلام مش اتقال للتلاميذ وكان قاصر على التلاميذ، واحنا بنحاول نشوف الرب قال ايه للتلاميذ يعني نتلصص عليهم، الكلام ده متقال لنا، اتقال للكنيسة عشان الكنيسة تفهمه وتعيشه، وكل جيل لو فهم جملة وخد فيها نور اكتر وعاشها اكتر ده انجاز، لانه قصاد النور ده في مقاومة ظلمة شديدة جدا على مدار الاجيال ان محدش يفهم حاجة من هذا الكلام. فالكلام اللي الرب قاله اللي بنقراه دلوقتي في 14 و15 و16 و17 اللي جايين دول، هتلاقيهم كلهم جزء كبير منهم انا واثق انه ما تفهمش قوي في الجيل الاول، لكن على قد ما الروح فهمهم عاشوا بأمانة وعملوا مشيئة الله في أجيالهم، وسيبقى هذا الكلام في كل جيل جديد. كل ما يجي حد عاوز يفهم، حد عاوز يكون أمين قدام الرب ويقعد يفهم الكلام ده، هيعلن لي من نفس الكلام ده خطوات أعمق لغاية ما تيجي في يوم من الأيام يكمل في الكنيسة يعني إيه هم في المسيح والمسيح في الآب، ويعني إيه هم يعني عارفين الطريق وماشيين الطريق وعارفين الآب، ويعني إيه الآب ساكن في حياتهم، ويعني كل الكلام اللي احنا بنقوله ده، هيجي يوم يكمل في الكنيسة والكنيسة تعيش هذا الكلام بالدرجة اللي الآب يشعر فيها ان الإعلان اللي قاله يسوع اتعاش. بس هو هيتعاش على مدار أجيال وليس جيل واحد، ليس لقصور في الإعلان لكن لقصور في الإنسان. يعني لو واحد قال ليه الإعلان ما تعش بشكل كامل من أول جيل في المسيحية، نقول له مش قصور في الإعلان لكن قصور في الإنسان، لأننا بتعامل مع أواني بشرية محدودة. فيعني لما نلاقي أن الارتداد والانحراف في المسيحية بدأ من الجيل الأول في المسيحية ما نستغربش، لأن في مقاومة شديدة لهذا الإعلان. إحنا لو لغاية النهاردة بعد 2000 سنة قاعدين فاتحين قدامنا نفس الكلام اللي الرب قاله من 2000 سنة بندرسه، ده إنجاز، لأن الكلام ده تقاوم بشدة إنه يتعاش أو إنه يتفهم، واتعملت عليه ضلالات كتيرة واتاخد في حتة تانية غير الكلام اللي رب غير القصد اللي كان رب عاوز يقوله، واتعملت منه حاجات كتيرة قوي مش مظبوطة. فكون لغاية النهاردة يبقى فيه كلمة بتفتح وتدرس قدامنا، ده إنجاز بنشكر الروح القدس عليه، وبنقول له زود في الجيل بتاعنا النور، مش نور جديد، هو نور الرب اتكلم عنه من 2000 سنة، انا محتاج افهمه اكتر، محتاج اعيشه اكتر، محتاج يمارس في ارض الواقع بشكل افضل. انا معكم زمانا هذه مدته ولم تعرفني يا فيلبس، الذي رآني فقد رأى الاب. يعني انت شفت الاب، يبقى الاب مش في مكان بعيد. لو كان الاب في مكان وانا في مكان يبقى ما شفتوش، معنى ان انا شفت الاب يبقى الاب موجود. وانت بتقول له رايح له ليه؟ رايح له كحالة، كوضع، ان اكون في الروح، ان اكون مع الاب الروح، غير ان اكون معاكم بالجسد، دي قصة تانية. لكن انت شفت الاب وهو معاك وانت شفته هتعرفه وهتشوفه تاني بعمق اكتر كل يوم. من رآني فقد رأى الاب، فكيف تقول أنت أرنا الآب؟ ألست تؤمن أني أنا في الآب والآب فيا؟ يبقى الآب في الإبن والإبن في الآب. ما لما بيقول أنا رايح للآب، رايح له فين؟ أرجو بقى أن احنا نكون بنفهم الكلام الجزء ده، أن هو مش رب مش بيتكلم على جغرافيا، مش بيتكلم على أماكن، أنا رايح لمكان غير المكان. يعني الموضوع أكبر من جغرافيا. رب بيقولهم أنا في الآب والآب في. أنا في الآب دي كلنا ممكن نبقى شركاء فيها. يعني من رب يسوع يقول أنا في الآب، يعني روحي موجودة في روح الآب الكبيرة. روح الآب، الروح الآب تحيط الخليقة كلها، تستوعب الخليقة كلها. فروح المسيح في الآب، أقدر أقول أنا روحي في الآب. أنا كمان أنا روحي موجودة في الآب، لكن رب بيضيف والآب في. دي أنا ما أقدرش أقولها. يعني إزاي يبقى الآب في؟ يعني اللي في حاجة ده مفروض أن الحاجة دي تبقى أكبر منه. يعني عشان أبقى فيه يبقى هو لازم يكون مستوعبني بشكل كامل. فأنا في الآب ممكن نفهمها، ممكن نبقى كلنا شركاء فيها، لكن يسوع بيتميز أنه يقول والآب في. الآب في لدرجة أنه يقدر يقول لهم اللي يشوفني يبقى شايف في الآب، مش شايف في أجزاء من الآب أو إعلانات يعني جزئية عن الآب، لا، شايف في الآب. إذن الآب كامل لاهوته موجود في الإبن. سر أن يحل في كل ملء اللاهوت جسدي. دي إحنا ما نقدرش نكون زيه فيها، لأن في ناس كتير يفتكر أن الكلام ده يسوع بيقول الكلام إحنا نعرف نقوله زيه برضو، ما إحنا برضو في الآب. لا، إحنا في الآب وكل الخليقة موجودة في الآب، لأن الآب هو الروح المطلق الكبير الذي يحيط بكل خليقته، الموجود في كل مكان، موجود في كل المحيط بكل روح إنسانية. لكن مش كل روح إنسانية تقدر تقول أن الآب فيها، محدش يقدر يقول كده. أنا بعرفه كل ما بعرفه بينفع يبقى فيا الآب بشكل جزئي، يصنع عندي منزلا، لكن أن يوجد فيا بشكل كامل أو مطلق يسوع بس اللي يقدر يقول كده، لأن الله الآب ظهر فيه بشكل كامل. الكلام الذي أكلمكم به لست أتكلم به من نفسي، لكن الآب الحال فيا. يبقى الآب بشكل كامل حال في جسد المسيح. إذن المسيح هو الله الذي حل أو ظهر في الجسد. فالآب الحال فيا هو يعمل الأعمال. رب بيقولهم أنت كنت شفتوني بعمل، زي ما قلنا بلمس الأبرص، بأقيم الميت، بشفي المريض. الأعمال دي وأنا بعملها كان اللي بيعملها هو الآب الحال فيا. فيبقى لما أنت شفتني بشفق، بتحنن، برحم، بأقيم، أنت كده شفت الآب، شفت الآب. لكن لسه ما دخلتش في شركة معاه، شفته، لكن مش معنى أن شفته أن خلاص أنا عرفت الآب. لا، أنا بحتاج بقى أعرف هذا الآب، وده سكة طريق يسوع ياخدني فيها بالروح القدس، يعرفني الآب عشان يبقى الآب حل فيا أنا كمان، زي ما هو كان حل في المسيح. يعني ما يكفيش أشوف الآب في المسيح، لكن لازم يجي في وقت يبقى الآب فيا أنا، عندي يصنع منزلا. ده اللي يسوع اشتراه لنا بدمه، أن يبقى احنا كمان الآب ساكن فينا، أرواحنا في الآب والآب ولو بشكل جزئي فينا. ده يضمن لي الحياة الأبدية. ده يضمن أن لو جسدي سقط إلى القبر أنا حي. ليه أنا حي؟ لأن روحي في الآب والآب لا يموت. فلو روحي في الآب أنا حي إلى الأبد. فلو ما حصلش الالتقاء ده بين روحي وبين روح الآب، وظلت روحي سجينة الجسد مش قادرة تخرج وتشوف الله الآب، بسقوط الجسد إلى التراب الروح بيبقى ليها مكان للأسف مش كويس. لكن لو روحي شافت الآب، سكن فيها الآب وهي سكنت في الآب، وده اللي اشتراه يسوع لينا، أنه ياخدنا إلى هذا الوضع بدمه أنا كده بضمن الحياة الأبدية. دي اللي سميناها الحياة الأبدية. فالرب بيقول لهم انتوا شفتوني لأن الآب حال فيا. الكلام اللي كلمتكم بيه لما كنتش بتكلم بيه من نفسي، لكن ده كان كلام الآب ليكوا، يبقى انتوا سمعتوا الآب وانتوا شفتوا الآب. الآب الحال فيا يعمل الأعمال. صدقوني إني في الآب والآب فيا، يعني خدوا كلامي ده ثقة أو أمنوا بيه يعني. وإلا لو أنتوا عاوزين دليل، لو بتقولوا لا إحنا يعني الكلام ده صعب عاوزين دليل، يبقى وإلا فصدقوني لسبب الأعمال نفسها. يعني بصوا الأعمال اللي أنا عملتها، هل يقدر يعملها أي حد إلا الله؟ يعني هل أي حد يقدر يشق يمشيهم على المية ويشفي الموتى ويقيم الموتى ويشفي الأمراض، كل الأمور اللي هم شافوا الرب بيعملها دي، هل حد يقدر يعمل كده إلا صاحب الحياة نفسها؟ هل حد يقدر يخلق عين لأعمى ولد بدون عين؟ ده الله نفسه يعني. فلو الكلام اللي أنا بقوله لكم ده صعب ومش وصعب تصدقوه لمجرد ان انا بقوله لكم، يعني صدقوه بسبب الاعمال اللي انت شفتوني بعملها، ان هي دي اعمال الله. محدش يقدر يقول ان ده ممكن يبقى سحر او عمل خارجي او عمل انساني. محدش يقدر يقيم ميت مات وانتن في القبر الا مصدر الحياة نفسه اللي هو شخص الله. صدقوني اني في الاب والاب فيا، والا فصدقوني لسبب الاعمال نفسها. الحق الحق اقول لكم، من يؤمن بي فالاعمال التي انا اعملها يعملها هو ايضا ويعمل اعظم منها لاني ماض الى ابي. الايه دي بتقتطع من سياقها لانها جميله للانسان، ملذه لذات الانسان قوي، ان الانسان نفسه يعمل حاجات جميلة وعظيمة تخلي الأنظار تسلط عليه يعني. فالآية دي بتعجب الناس يعني. بس أنا المفروض بقى دلوقتي أفهمها في ضوء الكلام اللي الرب بيقوله كله. الرب بيقول لما أنا كنت معاكم كنت كل حاجة بعملها الأب بيعملها فيا. ليه؟ عشان يظهر نفسه من خلالي، عشان كده أنتوا عرفتوا الأب لما شفتوني بعمل الأعمال دي. دلوقتي أنا ذاهب للأب، جسدي مش هيبقى موجود على الأرض، الناس مش هتشوفني تاني. هل الآب يبقى بلا إعلان؟ لا، هيديكوا أنتوا تعملوا نفس الأعمال اللي أنا كنت بعملها وأعظم منها، ليبقى الإعلان موجود في الأرض. فرب بيلوم أنتوا هتبقوا مكاني، أنا بجسدي جسدت الآب، جسدت كلامه، جسدت محبته قدام الناس، بس ده لمدة 3 سنين ونص، وبعد كده الناس مش هتشوف هذا الجسد مرة أخرى. بس الآب نفسه هذا الإعلان يظل في الأرض، فهيبقى من خلال مين بقى؟ الذين يؤمنون به. إن كل من يؤمن، أقول لكم أن من يؤمن به فالأعمال التي أنا أعملها، اللي هو لسه قايل عليها إن الأعمال دي كان بيعملها الآب الحال فيه. فالرب بيقول وإنتوا بقى اللي أمنتوا بيا هيحصل معاكم نفس الحكاية، ان الاب اللي كان حل فيا هيبقى حل فيكم. طب هو اللي حل فيا هو الروح القدس ولا الاب؟ الاثنين واحد. اذا الاب ليس في مكان بعيد انا هروح له، لا، الاب فيا، الاب فيا. وبعمل الروح القدس كل يوم هذا الاعلان عن الاب او وضوح وجود الاب في حياتي يصنع له منزل. الروح القدس جاي يصنع منزل في حياتي للاب وللابن، بان الاب له سلطان في حياتي، الاب له وجود، قادر اتعامل معاه، قادر اخضع ليه، قادر ابقى قناه سلكه ان هو لو عاوز يعمل من خلالي عمل بيلاقيني بعمله زي ما كان يسوع بيعمل. يبقى كده القناه اللي كان يسوع بينقل بيها اعمال الاب للناس مش هتنتهي، هتكمل من خلالنا. فرب يقول لهم اللي أنا كنت بعمله دوت، اللي الآب الحل فيا كان بيعمله هيستمر معاكم. الآب هيتنوا يعمل من خلالكم أعمال شبه اللي أنا كنت بعملها، وإيه المانع أن يبقى فيه أعظم؟ لأن الشر اللي أنتوا هتقابلوه أو العالم اللي أنتوا هتقابلوه أسوأ وأكثر فسادا، لأن الفساد بيزداد. فالرب بيقول أنا في الجيل بتاعي عملت أعمال معينة في وقت محدود 3.5 سنين من خلالهم الآب أعلن عن نفسه، لكن طول ما الكنيسة باقية على الأرض الآب سيظل يعلن عن نفسه. فممكن يعمل نفس الحاجات اللي أنا عملتها، وممكن يعمل حاجات أعظم. أعظم في إيه؟ أعظم في حجمها، أعظم مش في جوهرها. الجوهر وهو الإعلان عن مشيئة الآب اللي ظهر في يسوع ما فيش أعظم منه، يعني المسيح أعلن إعلان كامل عن شخص الآب، فيش حاجة أعظم. لكن العمل هو اللي ممكن يبقى أكبر أضخم، لأن رب كان بيتحرك في أرض محدودة، أرض إسرائيل، في منطقة رايحة جاية من أورشليم للجليل، بتعامل مع مجتمع محدود بسيط قليل، عارف يعمل معهم شوية حاجات أظهرت الآب. النهاردة أنا عايش في عالم أضعاف اللي كان الرب عايش فيه، والعلم والثقافة والتكنولوجيا والتقدم اللي البشر وصلوا له أضعاف المجتمع اللي كان عايش يسوع فيه. فالآب النهاردة لو عاوز يستخدمني لإعلان عن نفسه، هذا الإعلان سيكون أعظم، ليس في جوهره، ليس في عمقه، لكن في اتساعه، في قوته، في قدرته على الانتشار، في قدرته على التواصل مع ناس أكثر ذكاء وأكثر علما وأكثر تقدما من اللي كان الرب موجود في وسطه. ده معنى أعظم. بس ده بيستلزم إيه؟ أن أكون قناة للآب كما كان يسوع قناة للآب. دي محدش بيحب يفكر فيها بقى، يعني الناس عاوزة الجانب اللي هو نعمل الأعمال اللي أعظم من يسوع. ما أنت هتعمل الأعمال دي لو أنت واخد نفس مكان يسوع، زي ما يسوع كان حابب الآب ومديله عنده منزلا ومهيئ نفسه قناة ان الآب من خلاله يتكلم الكلام ويعمل الأعمال، وكان يقول انا ما بقولش كلام من عندي، انا بقول الكلام اللي الآب بيقوله لي، وعملش حاجة من عندي، انا بعمل العمل بشوف الآب بيعمله بعمله، بشوفه هو بيعمل ايه فبعمله. لو أنا بقى عاوز يحصل معايا في حياتي أن أعمل الأعمال اللي يسوع كان بيعملها، أبقى قناة زي ما يسوع كان قناة. دي ما حدش حب يجي ناحيتها طبعا، لأن ما حدش قناة زي ما يسوع كان قناة، ما حدش حابب الآب أصلا. لكن هي الآية دي بس بتستقطع من الوسط كده، لأنها يعني الإنسان يتمنى أنه يعمل أعمال عظيمة عشان تسلط عليه الأضواء، فالآية دي بتعجبه قوي، لكن دون ما يلزم نفسه بأنه لازم يكون أصلا هيكل مقدس للآب زي ما كان يسوع هيكل مقدس للآب. أي شخص هيضع نفسه أنه يكون بيهيئ في حياته منزلا للآب ويكون خاضع في مشيئته للآب كما كان يسوع، ستظهر في حياته أعمال عظيمة يعملها الآب لكي يعلن عن نفسه للجيل الحاضر. حتى ممكن تبقى الأعمال دي أكثر اتساعا وقوة وتأثيرا من الأعمال اللي عملها يسوع، لأن المجتمع اللي عاش فيه يسوع كان مجتمع ضيق وصغير، يعني وأبسط الأمور كانت ممكن تفرق معاه. أنا النهاردة في مجتمع وفي ثقافة لو ما عملتش حاجة كبيرة مؤثرة ممكن محدش يحس بيه، فممكن الروح القدس يعمل في وسطينا أعمال أعظم من الأعمال اللي عملها يسوع في اتساعها وليس في جوهرها. سيظل الجوهر واحد، إن الآب وقت يسوع كان بيعلن عن نفسه، والآب النهاردة بيعلن عن نفسه، ونفسه دي حاجة واحدة، هي نفس الجوهر، نفس محبة الآب، نفس رعاية الآب، نفس قدرة الآب اللي يسوع أعلن عنها، هي اللي هتعلن النهاردة، مش هتزيد، مش هتبقى أعظم يعني، لكن اسلوب الاظهار او الاعلان هو اللي ممكن يكون اعظم. الحق الحق اقول لكم، من يؤمن بي فالاعمال التي انا اعملها يعملها هو ايضا ويعمل اعظم منها. ليه بقى؟ ليه الاب من خلالكم هيعمل اعمال؟ لان انا خلاص الاناء اللي كان موجود وهو المسؤول عن اعلان الله الاب، انا ماضي الى الاب. يعني هذا الجسد، هذا الإناء اللي استخدم، جه وقت انه يبقى مش موجود للعيان قدام الناس، هو موجود في دائرة روحية بيسميها الكتاب يمين الآب، الى ان يضع اعداءه موطئا لقدمه. مين الكائنات الجسدية الأواني البشرية اللي موجودة النهاردة في العالم ينفع الآب يتحرك من خلالها؟ إحنا. فإحنا نقدر نعمل أو الآب يعمل من خلالنا هذه الأعمال لأن يسوع مضى إلى الآب بالجسد. ومهما سألتم باسمي فذلك أفعله. ليه؟ ليتمجد الآب بالابن. يعني يبقى نفس الهدف، يسوع كان عايش على الأرض ليتمجد الآب بالابن. يعني هو كان عايش ليه؟ بيتمجد الآب بالابن. إيه الأعمال اللي كان بيعملها؟ كان بيعملها ليه؟ ليتمجد الآب بالابن. فالرب بيقول لهم أي حاجة هتطلبوها مني لإكمال هذا الهدف أن يتمجد الآب بالابن هعملها. فبرضو بتقتطع الآيات دي ونقول إن الرب قال مهما سألتم، فابتدي أسأل بقى على الشغل وأسأل على الجواز وأسأل على عاوزين نبقى فاهمين الكلام في السياق اللي اتقال فيه. أي حاجة إحنا ككنيسة على الأرض النهاردة هنقول له يا رب أنت لو كنت موجود بالجسد النهاردة كان الآب عمل من خلالك كده، إحنا عاوزين الآب يعمل من خلالنا نفس الأمر ليتمجد الآب بالابن. مهما سألتم باسمي فإني أفعله. إذن الرب سمعنا، موجود معانا، رغم أنه بيقول أنا ماضي إلى الآب. ماضي إيه؟ إزاي بقى؟ إذ كنتم لو سألتم شيء باسمي أسمع. إذن هو موجود وعامل معانا. فماضي إلى الآب دي ليست مسافة زمنية، ليست جغرافيا، معلش بكرر الحتة دي كتير، لكن وضع الآن ليس وضع التجسد المنظور في العالم. أنتوا لكم أجساد موجودة في العالم، أنا في الوقت ده ليس لي هذا الجسد أو مش مسموح لهذا الجسد أن يستعلن للناس النهاردة، فأنا بتحرك من خلالك. فالمول أنا ماضي، أنا ماضي إلى وضع مختلف عن اللي كنت فيه، لكن أنا جنبك زي ما كنت بالظبط، أنا معاك زي ما كنت بالظبط، أنا معكم كل الأيام، ومهما طلبتم هسمعكم وهستجيب وهعمل من خلالكم نفس الأعمال دي. فشوية يقول إن الأب هو اللي بيعمل الأعمال، وشوية تانية بيقول أنا هعمل. مهما سألتم باسمي فإني أفعله. إذن الآب العامل ولا الابن؟ الاثنين واحد. يعني في الأول قال صدقوني بسبب الأعمال، لأن الآب هو اللي كان بيعمل في الأعمال، الآب الحال في هو يعمل الأعمال. بعد شوية قال لنا مهما سألتم باسمي فإني أفعله. الآب اللي بيعمل الأعمال ولا أنت اللي بتعمل الأعمال؟ الاثنين واحد. إن سألتم شيئا باسمي فإني أفعله. الرب برضو بيأكد كده. إذن الفاعل هو الله الآب والله الابن، فيش فرق، بس الفرق إن الله الابن تجسد، أنا شفته أعماله، شفت من خلاله الله. الله الآب هو الله الروح المطلق اللي بلا تجسد أو بلا مادة. يعني ابتدى الرب بقى في بعد كده يتكلم الكلام ده عن الآب وعن الابن. ابتدى الرب يشرك في الكلام شخص الروح القدس، مش هنقدر طبعا نتكلم فيه كتير، لكن ممكن ناخد آيتين كمان. فبيقول إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي، وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد. إن كنتم تحبونني، هنا الرب بيفهمنا حاجة مهمة جدا، أن المحبة مش مشاعر، المحبة مش موقف شعوري، يعني المحبة فعل. يعني إيه تحبونني؟ يعني تتبنوا قضيتي. يعني إيه أحبه؟ يعني أبقى معاه في نفس اللي هو بيعمله، أبقى بكمل مسيرته، بحفظ وصاياه، بمشي معاه في نفس الطريق اللي هو مشي فيه. هو جه يحمل صليب، جه يقدم نفسه عنا، يبقى أنا يعني إيه أحبه؟ أعمل زيه، أحفظ هذه الوصية، أن أحب الآخرين أكتر من نفسي زي ما هو عمل كده. هو كان جاي ليظهر الآب مش ليظهر نفسه، ويمجد الآب مش يمجد نفسه. يبقى لو أنا بحبه، لو أنا عجبني الشخصية دي وعجبتني الحياة اللي هو عاشها، أمشي وراه، أطيعه، أنفذ وصاياه. ملهاش دعوة خالص بالمشاعر، هي تشمل المشاعر لكن هي مش مشاعر، لأن فكرة محبة دي عندنا بتعني المشاعر. وفي ناس كتير فاهمة ان احب يسوع يعني ما اسمع ترنيمة مثلا دموعي تنزل بقى يبقى انا بحب يسوع يعني، وانا اصلا طول النهار والليل انا عايش لنفسي ومنزعج لنفسي وحابب نفسي وطالب لنفسي، ولو سألتني عايش ليه لا عايش لنفسي، لا مش دي المحبة. الرب بيقول لو حد بيحبني كمل معايا، لان احنا لسه قايلين انا كنت بعمل مشيئة الاب، الاب كان من خلالي بيعلن عن نفسه وهيعمل كده من خلالكم، يبقى مفروض انتوا تكونوا ايه بتكملوا سكتي، اللي يحبني هيكمل سكتي. لو حد بيحبني يمشي نفس السكة اللي انا مشيتها ويكون اناء الاب من خلاله يعلن عن نفسه زي ما انا كنت اناء الاب بيعلن عن نفسه. دي مفهوم المحبة، تشمل المشاعر، تشمل المشاعر لأن المشاعر جزء من كيان الإنسان، بس هي تشمل الفكر، تشمل الإرادة، تشمل الحياة كلها، تشمل سلوكي، تشمل تصرفاتي، تشمل قراراتي، تشمل إرادتي، تشمل كل حاجة. لكن ما تختزلش في أن من يحبني يعني مشاعر يعني، لكن اللي يحبني يمشي سكتي يتبنى قضيتي. أنا كنت جاي أعلن عن الآب في العالم، مين يتبنى معايا القضية دي؟ مين يقول أنا أبقى عايش حياتي لكي أعلن الآب فيا للعالم، لكي يظل الإعلان اللي بدأه يسوع متواصل ومكمل. فلو كنتوا بتحبوني تتبنوا قضيتي. ولأن الرب عارف أن الكلام ده ممكن يولد جوه التلاميذ إزاي، يعني إزاي نقدر نتبنى نفس قضيتك وإحنا كائنات ضعيفة، أنت كنت يعني ابن الله. فرب يقول لهم وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد. مين بقى هنا بيتكلم عن شخص الروح القدس؟ بيقول لهم أنا هسأل الآب أو أطلب من الآب أن يعطيكم. الكلام برضو بالجسد لما اسمعه أتهيأ لي أن المسيح هيطلب من الآب فيديهم حاجة ما كانوش يعرفوها. بعد شوية يقول لهم ده معاكم، ده كان معاكم كل الوقت، كان معاكم بس الوقت الجاي هيكون فيكم. فبرضو مش عاوزين ناخدها بشكل جسدي، لكن الروح القدس موجود، كمان المسيح موجود في كل وقت في كل مكان معانا، الاب موجود كل الوقت معانا، بس انا مش عارف اتعامل معاه لانه روح مطلق. الروح القدس كل الوقت كان معاهم ومن خلال شخص الرب يسوع بالجسد، وبعد كده هيكون فيهم. ليه يمكث معهم الى الابد؟ ايه الفرق؟ ان يسوع كان متجسدا فهذا الجسد ما كانش ينفع يمكث الى الابد، الجسد لازم يجي له وقت يبقى مش موجود، لكن لان ده روح الله الروح غير المتجسد سيمكث في الكنيسة. افتكر بقى اللي احنا قلناه ان رب مش بيخاطبهم هم بس، رب بيخاطب الكنيسة، فهو ارسل الروح القدس ليبقى في الكنيسة الى الابد، هو اللي هيكمل كل العمل اللي رب اتكلم عنه هنا، ازاي يخلينا اواني لاعلان الاب عن نفسه. اللي هيعمل كده شخص الروح القدس بيسميه معزيا. كلمة معزي يعني المساعد، المعضد، الشخص اللي بيقف جنبك يساعدك يقويك يأهلك يمكنك، ده كلمة المعزي. الكلمة غريبة شوية لأنها بتستخدم في الكنائس بتعبير البعزي، يعني اللي بيطبطب عليا أو بيمسح لي دموعي، يعني ده تسطيح كبير أو للكلمة. لكن كلمة البراكليت أو المعزي، البراكليت اللي هو المحامي أو الشخص اللي أنا بلجأ له عشان يقف معايا في قضية أو في مشكلة أنا بواجهها مش قادر أواجهها لوحدي، فبروح أجيب محامي فاهم أكتر مني، ما عنده إمكانيات أكتر مني، يقف معايا يساعدني، يتولى الدفاع عني، يتولى مساعدتي في العمل اللي أنا مفروض أكون بعمله. زي ما كلنا بنلجأ لأي محامي عشان يمسك لنا المشاكل بتاعتنا والقواضي بتاعتنا، دي معنى كلمة المعزي الآخر. المعزي البراكليت يعني الشخص اللي يقف معايا. آخر ليه؟ لأن يسوع كان وهو بالجسد معهم المعزي، هو السند لو فهمنا يسوع كان بيعمل معهم ايه نقدر نفهم كلمة معزي يعني، لان هو ده معزي اخر. فكان اذا هم كانوا عارفين معزي اول، من المعزي الاول؟ يسوع. يعني ايه معزي؟ مش كان بيطبطب عليهم، معزي يعني بيعلمني، معزي كان بيوبخني، معزي كان بيقف معايا، معزي لما بفقد ايماني بيقومني، بيرجعني لوضع الاولاني. ده المعزي. يسوع كان معزيا لتلاميذه لما كان معاهم بالجسد، يعني هو السند، هو المعين، هو اللي قدروا يمشوا معاه السكة بسبب قوته وتعزياته ليهم. هو بيقولهم انا هبعت شخص يعمل معاكم نفس القصة. بس كان احنا لسه قايلين ان الاب والابن واحد، لان الابن روحه في الاب وروح الاب في الابن، اذا هما الاثنين واحد. فلما يقول ان عن الروح القدس انه معزي اخر زي بالظبط، يبقى هما الثلاثه واحد. بيقول عنه روح الحق الذي لا يستطيع العالم. الايه دي لوحدها ممكن ناخد لها يوم، يعني روح الحق الذي لا يستطيع العالم ان يقبله لانه لا يراه ولا يعرفه. اما انتم، يعني لسه قايل لهم انا هطلب من الاب يديكم معزي اخر. تبان الكلام ان هم بيتكلموا عن حاجه هم ما يعرفوهاش، ويرجع يقول لهم اما انتم فتعرفونه. نعرفه منين؟ ما هو انت برضو اللي كان بيتعامل معاك من خلالي هو الروح القدس، لان الروح القدس هو روح المسيح. فرغم انه بيقول له انا هطلب من الاب يديك حاجه اسمها المعزي الاخر، بس المعزي الاخر ده مش لما يجي لك مش هتلاقيه غريب عليك، هتلاقيك سمعته وحسيته قبل كده وانت بتتعامل معايا، لانه هو روح الاب، هو روح الابن، هو الروح القدس اللي هيبقى موجود في حياتنا، هما الثلاثه جوهر واحد. فلو حد فيكو قرر ان يحفظ وصاياي، قرر ان يحبني بجد، قرر ان ياخذ يتبنى قضيتي ويسير في نفس طريقي ويكون اناء لاعلان الاب في العالم، ما تستصعبش المسؤوليه، لان انا هطلب حد يجي يقف جنبك ويساعدك على الموضوع ده. الشخص ده اسمه ايه؟ اسمه روح الحق. ليس تاثيرا، ليس الروح القدس تاثيرا، ليس الروح القدس كلمات مبهمه ينطق بها الانسان وهو نصف سكران، ليس الروح القدس هو قوه، ليس الروح القدس صوت عالي، ليس الروح القدس ضجيج. الروح القدس شخص اسمه روح الحق، هو الروح الذي يحمل الحق في داخله. بس كان يسوع لسه قايل من شويه انا الطريق والحق، وهو اسمه روح الحق، اذا هما الاثنين جوهر واحد. اسمه روح الحق. الروح ده ما يعرفش يداهن. الروح القدس لا، ما يعرفش يخفي الحقيقه. الروح القدس ما يعرفش ياخد بخاطر الانسان فما يقولوش الحق ايه. الروح القدس ما بيصعبش عليه الانسان فيخفي عنه الحقائق. الروح القدس هو اسمه روح الحق. طب افرض انا مش مؤهل ومش عاوز اسمع الحق في وشي كده، انا عاوز حد يعني ياخدني على قد، يبقى مش هتتعامل مع الروح القدس. يعني لو سألنا ليه أرواح غريبة دخلت إلى الكنيسة باسم الروح القدس وملأت الكنائس وملأت الناس؟ لأن الناس مش عاوزة تتعامل مع الحق، وهو اسمه روح الحق. يعني محدش هيقدر يقف في اليوم الأخير قدام الله الآب يقول له احنا ذنبنا ايه، احنا اتقلنا ان ده الروح القدس. لا، انت ذنبك انك ما قابلتش الحق وما حبتش تتعامل مع الحق، فتعاملت معك أرواح غريبة تحت اسم الروح القدس وانت قبلتها، لان الارواح دي بتهدنك، بتتغاضى عن اخطائك، بتتغاضى عن الخطيه الموجوده في وسط الكنائس وفي وسط حياه المؤمنين، وبتديك انفعالات غريبه كده، وبتقول لك ده اسمه الملء بالروح القدس، وده اسمه مش عارف ايه، وده اسمه ايه، وانت قبلت كده، لان الارواح دي ارواح مشجعه، ارواح ما بتقولكش انت غلطان في حاجه. فلما تروح في الاخر تكتشف انك كنت مخدوع، ما تقولش انا ذنبي ايه، ما قالوا لنا ده الروح القدس، لا انا ذنبي اني رفضت اتعامل مع الحق. فالروح القدس ما لقاش ارض في حياتي يتعامل فيها. عشان الروح القدس يتعامل مع إنسان لازم الإنسان ده يكون بيقبله، عشان كده رب يقول روح الحق الذي يستطيع العالم أن يقبله. وهو لو أول ما يلاقيك مش بتقبله ما بيتعاملش، بس ممكن بقى في الوقت ده يحل أي روح غريب ويتعامل معك ويقول لك أنا معزي وكويس، وأنا مش هاجي ناحية الأخطاء بتاعتك، مش هألومك على الخطأ بتاعك، فأنت هتقبلها ويعني يسعد سعيدة بسعيدة، سعيد بسعيدة يعني زي ما بيقول. وناس بتسعد بأرواح كثيرة موجودة في وسطهم، لا بتغير في أعماقهم ولا بتشفي أخطاء ولا بتغير حاجة، وتلاقي الناس هي ومصدق أنها بتتعامل مع الروح القدس. الروح القدس اسمه روح الحق، اللي لما يبقى جواك زاد هيقولك أنت جواك زاد. قابل كده هكمل معاك، مش قابل كده هسيبك لأي روح آخر يخدعك زي ما أنت عاوز ويطبطب لك على ذاتك ويمشيك أي سكة أنت عاوز تمشيها. لكن هو اسمه روح الحق. ليه لا يستطيع العالم أن يقبله؟ لأن العالم لا يحب الحق، العالم يحب من يكذب عليه. فبيقول لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يرى ولا يعرفه. لا يرى لأن العالم الحاضر بيتعامل مع المادة، مع العالم المادي بقوانين العالم المادي، والروح القدس بيتعامل بقوانين الروح. فمعنى لا يرى يعني الروح القدس مش خاضع لقوانين المادة، والإنسان بيحب يفهم كل حاجة فيخضعها لقوانين المكسب والخسارة والمادة اللي هو عايش فيها، فما يقدرش يعرف شخص الروح القدس. الحاجة التانية أنه هم ما يعرفوهوش لأنه ما يعرفوش الحق وما يحبوش الحق وما يحبوش يعرفوا الحق. الإنسان يحب اللي يهدنه، اللي يريحه، اللي يقويه حتى في الشر اللي هو فيه يقويه برضو. فعشان كده هو ما يقدرش يعرف الروح الحق، والروح الحق ما يفرضش نفسه على حد لو لقاني مش متقبله ما بيكملش معايا، وبيتركني فريسة لأي روح كاذب. فالروح القدس هو روح، إذن هو لا يمكن أن يرى ولا يمكن أن يخضع لعالم المرئيات أو لعالم المادة، لازم تعامل معه كروح. فالعالم المادي اللي احنا عايشين فيه لا يستطيع أن يقبله لأنه لا يرى، يعني مش ملموس. مش العالم يحتاج يتعامل مع الأمور الملموسة والمحسوسة والمكسب والخسارة والحاجات دي. تاني حاجة أن العالم ما يعرفوش لأنه لا يعرف الحق ولا يحب أن يعرف الحق. أما أنتم فتعرفونه. إزاي سكوت أنت لسه بتقول أن أنا هطلب لسه من الآب فيعطيكم؟ رب يقول لهم لما هيجي لكم هتلاقوا نفسكم عارفينه، يعني هتلاقي نبرات صوته أنتوا سمعتوها قبل كده، هتلاقوا لمساته في قلوبكم أنتوا حسيتوها قبل كده، هتلاقي نفسكم عارفينه لأنه هتلاقوه هو نفس روحي، لأنه ماكث معكم من خلالي. ولما أنا هطلع السماء وأرسله هيبقى فيكم، يبقى ماكث معكم الآن. نقدر نفتح قوسين، لأنه ماكث معكم الآن من خلالي، كما أن الآب أنتوا شفتوه ماكث معكم من خلالي برضو. يعني هم شافوا الآب في الإبن وشافوا الروح القدس في الإبن، أو عرفوا الروح القدس من خلال الإبن. فالروح القدس لما جه يوم الخمسين ما تحسش ان هم كانوا مستغربين او مستغربين الصوت ده او مستغربين التعامل. تحس ان التلاميذ او المؤمنين في الكنيسة الاولى كانوا بيتجاوبوا مع ارشاد الروح القدس بسلاسة وبساطة، كما لو انهم فعلا عارفينه، لان هو نفس روح يسوع اللي كانت معاهم. الروح يقول لحد روح هنا يروح بنفس البساطة والسهولة. ف هيلاقوا نفسهم فعلا عارفينه. فزي ما يسوع بيقول لهم انت اللي شفتني تبقى شفت الاب، لو كنت عرفتني تبقى عرفت الاب. وهنا بيقول لهم انتوا مدام عرفتوني بنتوا عرفتوا الروح القدس، فانتم تعرفونه لانه ماكث معكم الان من خلالي، ويكون فيكم بعد كده بانه يبقى ليك ارض في حياتكم لما تقبله كالمعزي الاخر وتمشي معاه وتقبل تعاملاته معاك، تقبل الحق اللي هو هيعلنه لك، حتى لو الحق ده بيكسرك، حتى لو الحق ده بيحطك قدام حقيقة نفسك، حتى لو الحق ده باستمرار لن يهادنك، حتى لو الحق ده هيقولك على الغلط انه غلط، وانت قبلت كده هيكمل معك، هيبقى مش بس ماكس معكم لكن هيكون فيكم. يبقى الاب هيكون فيا والروح القدس هيكون فيا والابن هيصنع منزلا فيا. يبقى دول مش ثلاث حاجات، ده جوهر واحد، جوهر الله الواحد، اللاهوت المطلق شخص الله الاب، اللاهوت الذي تجسد يوما شخص الله الابن، الروح الحق المرسل الى العالم هو نفس جوهر الاب والابن. بصوا بقى الايه الغريبه دي، لا اترككم يتامى انا اتي اليكم. بعد قليل لا يراني العالم ايضا واما انتم فترونني، اني انا حي فانتم ستحيون. الرب كان بيقولهم انا ماضي الى الاب، لكن بعد شوية بيقول لهم انا اتي اليكم، وجاية بعد اني ارسل اليكم او اطلب من الاب فيعطيكم معزيا اخر. بعد شوية بيقول لهم لا اترككم يتامى اني اتي اليكم. مش انت ماضي الى الاب؟ ما هو لما هيجي الروح القدس اليكم انا اتي اليكم من خلاله. يبقى لما الرب بيقول لنا انا معكم كل الايام، فهمناها انها من خلال شخص الروح القدس. اذا وجود يسوع معي يبقى الاب معايا والروح معايا، وجود الروح القدس معايا يبقى الابن معايا والاب معايا. فاذا رايح وجاي وماض واتي وكده، ارجو ان احنا نكون بنفهمها. الله روح مطلق يغلف كل شيء، يحيط بكل شيء، يتغلغل الى كل شيء في حياتنا وفي كياننا، بس احنا على قد ما انا قادر اتفتح على هذا الروح واتعامل معاه بحس ان انا بقرب او ببعد، هو بيقرب او بيبعد. التعبيرات دي احنا بنقولها زي ما قلنا الشمس غابت والشمس جت، وهي الشمس اصلا في مكانها. احنا برضو بنستخدم تعبير ده راح ده جه ده قرب ده بعد، بس الحقيقة ان الله موجود في كل مكان، محيط بي في كل مكان. انا بس اللي لو قبلت روح الحق وتعاملت معاها حس انه بيقرب مني، بنتحفظ على الكلمة دي. لو انا عرفت اوصل وتوافق مع شخص المسيح احس انه معايا، فهقول الرب جالي او الرب تعامل معايا او الرب قرب مني. لما انا ببعد عن شخص الرب يسوع او بخش في الجسد والمادة والمحسوس اكتر، ما بقدرش احس بيه لان هو روح، فبقول ده بعد. بس ما فيش حاجة اسمها بعد وقرب، انا اللي وضعي بيتغير، لكن الروح القدس معي، وما دام الروح القدس آتي إلي يبقى يسوع آتي إلي، ويبقى الآب آتي إلي، وعلى قد ما أنا هخضع لمعاملات الروح القدس سيصنع في حياتي إناء ومنزلا للآب وللإب. رب يقول لهم فاضل وقت قليل خالص، بعد كده لا يراني العالم وأما أنتم فترونني. هل رب يقصد بس الأربعين يوم اللي هم شافوه فيها بعد القيامة؟ فعلا رب بعد ما مات وقام ظهر لهم أربعين يوم وشرح لهم الأمور المختصة بملكوت السماوات. فممكن نفسر الآية دي إن العالم بعد ما صلب الرب ده كان آخر حاجة شافوا فيها، ما شافوش بعدها ومش هيشوفوا إلا وهو جاي في مجيئه التاني. لكن التلاميذ كان لهم امتياز أن يروه بعد ما قام من الأموات بظهورات خاصة لمدة 40 يوم، كان الرب يظهر ليهم ويشرح لهم الأمور. بس هل الرب بيقول لهم بعد قليل لا يراني العالم وأما أنتم فترونني يقصد فقط 40 يوم؟ لا، لأنه بعدها بيقول لهم إني أنا حي فأنتم ستحيوا. الرب يتكلم عن الحياة الموجودة فيه، إحنا هنشوفه من خلال الحياة اللي بناخدها منه طول ما إحنا عايشين في الدنيا هنا. يعني أنا كمؤمن لي امتياز أن أرى يسوع وأخذ منه الحياة وأحيا به، مش زي بقية العالم أنا منتظر لما يجي في مجيئه التاني عشان أشوفه. لا، أنا هبقى لي القدرة أن أراه. ليه؟ لأنه هو حي وأنا أحيا به. فإذا الرب ما بيتكلمش فقط عن القيامة بالجسد والظهور بالجسد لتلاميذه 40 يوم بس وبعد كده اختفى عنهم، لا، الرب بيتكلم بالمطلق، بيقول أما أنتم فترونني. فترونني يعني الفعل المتواصل المستمر في حياتنا، احنا نقدر نشوفه، العالم مش ما يقدرش يشوفه، العالم منتظر يشوفه في المجيء الثاني، لكن انا بقدر اشوفه. ازاي بقدر اشوفه؟ هو حي وانا حي بيه، في كل يوم تمتد الحياة اللي منه الي، انا كده بشوفه بعينه، بحسه، بتكلم معاه، بتعامل معاه من خلال شخص الروح القدس، من خلال حضوره هو معايا. لكن يعني ارجو ان احنا نبقى فاهمين برضو كلمة الحضور وعدم الحضور، الله حاضر في كل مكان. انا اللي بيجي لي اوقات اقدر اتلامس مع هذا الحضور فبقول ده محضر الله، بس هو مفيش مكان في العالم مسموش محضر الله، مفيش مكان في العالم الله ليس حاضرا فيه. الله حاضر في كل مكان، بس طوبى للناس اللي بتقدر تجتمع باسم يسوع في يوم الايام والروح القدس يحرك ارواحهم وينزع الغشاوة عن عينيهم وينزع الجسد بثقله عن قلوبهم ويقدروا يتلامسوا مع يسوع فيقولوا ده الرب حضر. ومش الرب اللي حضر، انا اللي حضرت او انا اللي قدرت اتلامس مع هذا الحضور. رب لهم في ذلك اليوم تعلمون اني انا في ابي وانتم فيا وانا فيكم. الدليل ان الرب ما بيتكلمش عن 40 يوم بس اللي هو قام فيهم بعد الاموات من الموت، ان الرب يقول لهم في ذلك اليوم تعلمون اني انا في ابي وانتم فيا وانا في. بتكلم عن علاقة ممتدة، ما كانتش خاصة بوقت معين، بيسميه اليوم، اليوم اللي هو الفترة اللي احنا عايشينها النهاردة اللي تنتهي بمجيء الرب الثاني. واحنا في كل مرة باجي للرب بموتي وبتلامس معاه، بينقل لي حياة من عنده، بعرف ان هو حي موجود رغم ان انا مش شايفه بالجسد، بس هو حي، هو في الاب والاب فيه، ومازال لغاية النهاردة هو بينقل لي افكار الاب من جهتي، بينقل لي مشيئة الاب من جهتي. واللي زاد على الامور بقى ان انا في ابي وانتم فيا وانا فيكم. مش انت اللي قايلنا ان اللي هيبقى فينا هو الروح القدس؟ احنا لسه من شوية قايلين رب قال لهم انا هبعت لكم معزي اخر هو ماكس معكم وسيكون فيكم وهيكون فيكم بعد كده. بعد شوية بيقول لهم انا فيكم وانتم في. هو الروح القدس اللي فيا ولا انت اللي فيا؟ جوهر واحد. هل التلاميذ اللي قاعدين تتوقعوا ان هم فهموا الكلام ده؟ احنا النهاردة بنتحسس الكلام كده، بنحاول نفهمه. فانا اعتقد ان النسبة اللي تفهم ما كانتش كبيرة، بس الرب مش بيخاطب دول بس ومش مستني من دول بس ان هم يفهموا كل حاجة، لكن رب يخاطب كنيسة سيسير معها الروح القدس مئات السنين يفهمها المقصد ده او الهدف ده، ان الرب ياخد بشر من ارض الانسان الساقط ويوحدهم بيه ويبقى هو وهم كيان واحد ويسكن في حياتهم وهم يسكنوا فيه ويكونوا أداة إعلان الله عن نفسه للعالم. الأمر ده بيحتاج أجيال، ربي في كل جيل فهمهم على قد الإعلان اللي كان مفروض يوصل لهم، وفي كل جيل وبما فيهم الجيل اللي احنا فيه النهاردة، الرب عاوز الكلام ده يكتسب عندنا معنى أعمق، أقرب للحقيقة، أقرب للهدف اللي كان الرب عاوزنا وهو بيقول الكلام ده يحصل. ولن تنتهي ينتهي الزمان ويأتي الرب إلا بعد ما كل الكلام اللي بيتقال ده يتعاش بشكل كامل، وتوجد كنيسة في الآب وفي الإبن وفي الروح القدس، والآب والإبن والروح القدس فيهم وبيصنعوا مشيئة الله في الأرض. نتمنى ان احنا نكون من هذا الجيل الاخير، نتمنى ان احنا نكون في يوم من الايام ادوات الله لاعلانه عن نفسه، نتمنى ان يكون في وسطينا ناس احبت المسيح فحفظت وصاياه، صارت في طريقه، تبنت قضيته، قبلت روح الحق، قبلت الحق عن نفسها وقبلت الحق كما هو وخضعت لي. نتمنى أن الكلام اللي الرب بيقوله ده يكون وصل لنا، ولو 50% 30% يبقى دي حياة. يعني لو وصل الكلام ده بأي نسبة دي حياة يعني، وكل ما هكون أمين فيها تزداد وهتكمل أكتر فيه. رب بيكرر تاني بيقول الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني. رب يبعد تماما أفكارنا عن المشاعر، إن المحبة مشاعر أو تعلق شعوري بشخصه. المحبة الحقيقية هي تبني القضية التي كان يسوع يعيش لأجلها، هي أن أسير خلفه، أطيع وصاياه، أصنع مشيئته. دي قصة ملهاش دعوة خاص بالمشاعر، تشمل المشاعر لكن أكبر بكثير منها. والذي يحبه يحبني يحبه أبي، وأنا أحبه وأظهر له ذاتي. يبقى لما رب قال لهم أنتم سترونني، ما كانش يقصد الأربعين يوم بس اللي ظهر لهم فيها بالجسد النوراني اللي بخده بعد القيامة، لكن رب يقول لهم أنا أظهر له ذاتي، اللي يحبني أظهر له. الكلام ده مطلق في كل تاريخ الكنيسة بما فيها النهاردة. من يحب الرب النهاردة يظهر له ذاته. إذن أنتم سترونني، لن أترككم يتامى، أنا آتي إليكم. وأرجو أن احنا نفهم بقى آتي، مش كان هو في مكانه هيجلنا يعني، لا، آتي يعني أظهر له ذاتي. الرب موجود في كل مكان، رب محيط بي، بس أنا اللي عيني مقفول عنه لأني متاخد في أمور أو خاضع لأفكار الجسد والمادة والمحسوس والملموس. الرب لو لقاني بحبه وبطلبه بجد بيعلن لي ذاتي، بيخترق حجب الجسد والمادة ويعلن لي عن ذاته. فيبقى كده أقدر أقول الرب جاني، أو الرب ظهر لي، أو الرب أعلن نفسه لي. وده بيزيد الإعلان في داخلي، كل ما يناقي البشري يتأهل أكتر، هيبقى قدر الإعلان اللي يقدر يظهر من خلالي للناس وللعالم بيزيد وبيكبر. هنكمل بقية الإصحاح في المرة الجاية بنعمة الرب، لأن الكلام زي ما قلنا محتاج يعني نقف قدامه كتير الأربع إصحاحات الجاية. لو حد يحب يضيف حاجة أو في حاجة مش واضحة.